هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة مستمعينا من صديق البرنامج الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية زي نور الشمس للفنان محرم فؤاد، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد، محمد وأحمد جلال توفيق، وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى الأصدقاء فوزية أبو علوان، أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، طه مسعود رزق، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون، وإلى مهندس الصوت بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وهي نستمع للأغنية القادمة. زي نور الشمس حبي وتنكره، زي قلب الكل قلب وتهجره، زي نور الشمس حبي وتنكره، زي قلب الكل قلب وتهجره. العذاب ده والهوان ده، العذاب ده والهوان ده، قلبي مين قلبي مين يتحمله. قلبي واقرب مني ليك، واللي جوه القلب ادرى مني ليك، انت عارف قلبي واقرب مني ليك، واللي جوه القلب ادرى مني ليك. يبقى تنكر حبي ليه؟ قول يعني تقصد ايه؟ يبقى تنكر حبي ليه؟ قولي يعني تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ تقصد احلف لك واجيب لك ميت دليل، مش راح احلف واسأل الليل الطويل، تقصد احلف لك واجيب لك ميت دليل، مش راح احلف واسأل الليل الطويل. اسأل السهد في عينيا واسأل الوجد اللي بيها، اسأل السهد في عينيا واسأل الوجد اللي بيها. وروح لغيري روح لغيري روح لغيري واسأله العذاب ده والهوان ده، العذاب ده والهوان ده، قلبي مين قلبي مين يتحمله. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة نجاة الصغيرة كل فين وفين، والإهداء إلى الأبناء سارة ورحمة ومحمد سعيد سلام، وإلى الأصدقاء حمادة الطحاوي، أحمد نافع، مراد نصر، سعيد أبو رفيع المعازي، السيد أبو الشمندي، مجدي عبد العاطي، حازم عرفات، نصار الوحش، محمد عبد الحميد، راغب الطحاوي. والحقيقة أنه كتب مجموعة كبيرة جدا من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وهي نستمع للأغنية القادمة. باليوم واليومين بنبح لك، باليوم واليومين، والكل الحبايب دنيا واحنا في دنيتك. باليوم واليومين بنبح لك، باليوم واليومين، والكل الحبايب دنيا واحنا في دنيتك. بتسافر ليالي وترجع كل فين وفين، وان حتى افتكرت بتسأل كل فين وفين. هذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية بشاير من الحبيب هلا للفنان سيد إسماعيل بمناسبة العودة من السعودية بعد أداء العمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإهداء إلى الزوجة الحجة أمال محرم أم أشرف، وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية وبنتهم الأمورة إلينا محمد قاسم، وبيقول ربنا يكرمك يا محمد زي ما أكرمتني. وإهداء أيضا من مستر شريف قاسم، وإلى الأخ الأستاذ صلاح عبد الكريم وزوجته سامية، وإلى الأبناء إنجي ومحمد وأحمد، وإلى كل الأهل والأحباب في ميت عزون المنصورة، وهي نستمع للأغنية القادمة. بشاير من الحبيبة هلا تقول للموتين يا الله، بشاير من الحبيبة هلا محلات تقول للموعودين يلا على المختار حبيب الله حبيب الله مستمعينا. وهي هذه رسالة من لبنان من الإذاعية كاترين عسقلان يونان، بتقول لنا صباح الورد بنسمة هوا بحر بيروت لكل فريق العمل. صباح الخير على حضرتك أستاذة كاترين، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية حلوة يا بلدي للفنانة دليدا، والإهداء للوطن الغالي لبنان وشعبه الكريم، وهي نستمع للأغنية القادمة. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، هذه رسالة من الأستاذ طارق فاروق، بيقول أنا عيد ميلادي يوم 8 فبراير 1960، تميت 65 سنة، كل سنة وحضرتك بكل خير الأستاذ طارق فاروق وعقبال 100 سنة، وحابب يسمع معنا النهاردة أي أغنية للفنان هاني شاكر بهذه المناسبة، وطلب الاستماع أيضا لأي أغنية للفنان هاني شاكر الأستاذ محمد أحمد إسماعيل، والإهداء للزوجة الغالية هدى بمناسبة الشفاء العاجل، بيقول لها ألف ألف حمد لله على السلامة، وهي نستمع للأغنية القادمة. علي الضحكة يا علي، هي بسما يا هي، يا أم الضحكة يا حكاية، جاية الأيام ويايا، شمسك راح تسكن ظلي، وعلي يا علي، علي الضحكة يا علي. ماليش حبك للقلب تملي وعلي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي علي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي غيرك في الدنيا ماليش حبك للقلب تملي وعلي علي الضحكة يا علي رسالة من الأستاذ عادل سعد الطحاوي بيقول أنا عيد ميلادي كان يوم 1 فبراير وحابب أسمع النهاردة أغنية بمناسبة عيد ميلادي وشكرا جزيلا كل سنة وحضرتك بكل خير الأستاذ عادل سعد الطحاوي. وبيصبح علينا مستمعين الأعزاء الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي والأستاذ عز سليم تهدي إلى الأبناء الأعزاء القبطان عبد السلام سعيد والدكتورة يارا سعيد كل التهاني الطيبة وبتقول لهم كل عام وأنتم بكل خير وعيد ميلاد سعيد. هذه رسالة من الأستاذة أم عبد الرحمن سيد تهدي الأغنية القادمة إلى الأولاد عبد الرحمن ويوسف وزينب وإلى الزوج العزيز وبتقول إنها من أصدقاء البرنامج لكن أول مرة ترسلنا من سفاجة البحر الأحمر. أهلا بحضرتك يا فندم أم عبد الله وعايزة تسمع معنا أغنية للفنان حمادة هلال وهي نستمع للأغنية القادمة. يا كل حبايبه نرقص كده كده اهو هذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد بيقول لنا صباح الورد والفل والياسمين على أسرة البرنامج، وحابب يسمع معنا النهاردة أغنية علشان مليش غيرك لملك العود فريد الأطرش، والإهداء إلى الزوجة الغالية الأستاذة فاطمة وإلى أسرة مدرسة السلام الرسمية وإلى أولادي حمزة وعبد الرحمن وإلى خالي الأستاذ محمد سليمان وإلى زوجته ابن عمرو، وإهداء أيضا إلى إخواتي تامر وهدى وإلى والدي الحاج أحمد علوان وإلى أمي الغالية وإلى الأستاذ وحيد رجب وإلى خالتي نعمة، وإهداء خاص إلى الحلوين عمار وعمر وعبد الله ومحمد وأيتن ورقية وأحمد وإلى أسرة البرنامج وإلى جميع الأهل والأحباب. وهي نستمع للأغنية القادمة. علشان مليش غيرك الليل تسهرني، علشان أنا أسيرك دايما محيرني، علشان مليش غيرك الليل تسهرني، علشان أنا أسيرك دايما محيرني، علشان مليش غيرك. على بالك وفي تحب كلي هسحيالك علشان ماليش غيرك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ كرولوس كارم يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة العزيزة سيلفيا وإلى الأولاد كراس وكرمينا ونوفير. وهذه رسالة من الأستاذة رشا مدحت عايزة تسمع معنا أغنية في يوم من الأيام للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء إلى كريم وعمر ومي وهبة وهويدة ورحاب وليندا وصبرين وإلى كل الأهل والأصدقاء. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ صلاح الجبالي من الأقصر، بيصبح علينا وعلى كل مستمعينا الأعزاء وبيقول: أتقدم بإهداء خاص إلى زوجتي أم عمر وإلى أبنائي عمر ومريم ومحمد صلاح، وإهداء أيضا للأستاذ جابر مصطفى وحماتي أم محمد وأولادها محمد ومحمود وآية جابر، وإهداء خاص لأهلي وجيراني وأقاربي وإلى جميع المستمعين. وهيا نستمع للأغنية القادمة. راح الشوق من قلبه والرقة والحنية، من راح الشوق من قلبه والرقة والحنية، اللي حيتهنى بحبه لو يعرف يبكي عليا. يا ناسيني يا ريت عشان حبك يا نسيني يا ريت يا حبيب انساك انا كل طريق بعيوني علمته بذكرى معاك يا حبك يا نسيني يا ريت يا حبيب انساك انا كل طريق بعيوني علمته بذكرى معاك. هذه رسالة من الأستاذ محمد فتحي عايز يسمع معنا النهاردة أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة ذكراها والإهداء للزوجة الغالية تقى وإلى بناتي آيتن وليلي، وطلب الاستماع أيضا لأي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ إبراهيم خيري والإهداء للزوجة الغالية والأولاد محمد وريم وحنين وأحمد، وإهداء خاص إلى الوالدة الحاجة زينب وإلى إخواتي وإلى جميع المستمعين. مستمعينا، وهذه رسالة من صديق البرنامج الأستاذ إبراهيم صالح علي من قوم الضبع محافظة قنا، عايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية ليلة حب بداية من كوبليه لو كل حب في كل قلب اتجمعوا أنا حبي أكتر، والإهداء إلى الوالدة أم إبراهيم مع تمنيات لها بالصحة والعمر المديد، وإهداء خاص إلى الزوجة أم صالح وإلى الأبناء صالح وأحمد وأماني وريهام، وإلى الإخوة بقوم الضبع الأخ عبد الناصر أحمد القوسي وزوجة الأستاذة أمال جابر، الأبناء محمد وإسراء والزهراء وزينب، وإلى الأخ سعيد محمود شلوم وزوجة انشراح محمد علي سليمان، وإلى الأبناء مي وميادة ومريم، وإهداء خاص إلى جميع الأهل والأحباب بكوم الضبع، وإهداء خاص أيضا لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم صالح علي، وهي نستمع للأغنية القادمة. Oh yeah. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة إحسان رمضان عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية خد بإيدي للفنانة شادية بمناسبة ذكرى ميلادها وبمناسبة حلول هذه الأيام المباركة، وبتقول لنا كل عام وحضرتكم بكل خير وحضرتك بكل خير الأستاذة إحسان رمضان، والإهداء لبناتي صفاء ولمياء ودعاء وأولادهم وأزواجهم، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء، وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، والإهداء إلى الزوجة أم هدى وإلى بناتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى الصغير لطفي محمد أو لالا وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، وهي نستمع للأغنية القادمة. جه حبيبي وخد بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي. جه حبيبي وخد بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي. يا مستمعينا، كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.